أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 101 في شروط العوضين في كتاب التجارة السيد السيستاني حفظه الله. يقول: إذا وقع الاختلاف الشديد، وقع هناك اختلاف بين الموقوف عليهم، افرض أنهم هؤلاء الموقوف عليهم أوقف عليهم بستان، أو أوقف عليهم بيت، أو أوقف عليهم سيارة وهكذا، ولكن هؤلاء وقع الاختلاف الشديد بينهم، كل واحد مثلا ربما هو يريد أن يقود البستان أو البيت، أو صارت مشاكل في الحقيقة خارجية خارج بلي خارج الوقف مثلا، فهناك وقع اختلاف شديد بلي، بحيث هذا الاختلاف يؤدي إلى أن يقتل بعضهم البعض الآخر، أو تحترق أموالهم وتتلف أموالهم بلي. هنا ماذا؟ هل يجوز بيع هذا الوقف الذي وقف عليهم وكل واحد منهم يأخذ جزء من هذا الوقف؟ مثلا كانوا 10 بلي، والوقف مثلا يسوى 1000 دينار، فكل واحد يأخذ ماذا؟ 100 دينار ويروح بلي. فهنا بلي، هل يجوز بيع هذا الوقف؟ طبعا سيد الخوئي في منهاج الصالحين رحمة الله عليه يجوز هذا الأمر بلي. سيد الخوئي رحمة الله عليه بلي من ضمن المستثنيات يستثني هذا المورد، ومعنى ذلك أنه يجوز هذا الأمر. أما سيدنا السيد السيستاني لا يجوز بحسب الظاهر، عنده إشكال في الحقيقة والواقع، عنده احتياط وجوبي في هذا الأمر. نتأمل العبارة، تأملوا. يقول: إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن من تلف النفوس والأموال، ففي صحة بيع الوقف حينئذ إشكال بلي، حينئذ إشكال هناك، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، مراعاة مقتضى الاحتياط. فهنا السيد بحسب هذه الفتوى يذهب إلى الاحتياط الوجوبي في الحقيقة والواقع. لذا إما أن تقلد السيد، وإما أن تذهب إلى مرجع آخر، الأعلم فالأعلم. وطبعا ذكر فقهاءنا رضوان الله عليهم أنه بل ذكر بعض الفقهاء بأن وجه جواز البيع مع أن الوقف لا يجوز هو أولا قاعدة الضرر، قاعدة لا ضرر هذه بلي في الحقيقة، والأمر الثاني هو وجوب حفظ النفس بلي إلى غيره. طبعا هؤلاء الذين ماذا جوزوا، ماذا جوزوا؟ بيع الوقف، بيع الوقف. أما الذين لا يجوزون بيع الوقف فهذه قاعدة لا ضرر ووجوب حفظ النفس وما شابه ذلك، لا يقبلون بها في المقام. واضح إن شاء الله بلي، بلي مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة 101، ننتقل إلى مسألة 102. يقول السيد السيستاني: ما ذكرناه من جواز البيع، ما ذكرناه من جواز البيع في الصورة المذكورة، في الصور المذكورة، ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة، يعني الصور تقريبا 1، 2، 3، 4 صور، ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة، الصور التي تقدمت وهي 4 صور، لا يجري في المساجد. لا يجري ماذا؟ في المساجد. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإنها، شوف تأملوا، فإنها يعني المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال، بلي بلي مولانا العزيز، بلي واضح إن شاء الله. بلي ما ذكرناه من جواز البيع في هذه الأمور الأربعة التي قلنا يجوز فيها بيع الوقف، بل لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال، في كل حال وعلى كل حال ماذا؟ لا يجوز بيعها. نعم نعم، يجري في مثل الخانات، نعم يجري في مثل الخانة، بلي نعم يجري في مثل الخانات. طبعا الخانات في الحقيقة بحسب ما بحثت عنها ما لا وجدتها في المعاجم اللغوية، لذا ممكن تكون، ممكن يعني ممكن تكون كلمة فارسية، لذا مثلا هناك في إيران يقول مسافر خونه، بلي مسافر خونه، فكلمة فارسية ممكن تكون. ولذا أنا وجدت هذه العبارة في معجم المصطلحات الفقهية، إنه الخانة بمعنى الفندق، بلي بمعنى الفندق مكان نزول المسافرين، بلي بلي نعم يجري، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات، بلي والرباطات، بلي يقول والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة. طبعا الرباطات هو ما يربط الشيء الذي يربط به، مثلا بلي الشيء الذي يربط به، نعم. والرباطات هنا يعني الأماكن، بلي التي يرتبط بها مجموعة ماذا نقول، عندهم عنوان، بلي عندهم عنوان، بلي والرباطات الموقوفة. مثلا عندنا في هذا العصر مثلا رابطة المهندسين، المكان يعني الذي يجتمع فيه المهندسين، مثلا رابطة المرأة، مثلا الرابطة التي تجتمع فيها النساء، رابطة ماذا المعلمين، وهكذا. في ذلك الزمان كذلك هناك أكو روابط مثلا على أشخاص معينين، مثلا المتصوفين وغير ذلك من هؤلاء، واضح إن شاء الله. بل والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة، هنا ماكو مانع يجوز البيع عندما قال نعم يجري في مثل الخانات، بل ولكن متى؟ عند عروض المجوز لذلك، وهو فيما إذا أن يخرب كما قلنا، بحيث لا يمكن الانتفاع به، أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع، ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب بلي. فهنا تلك المسائل والاستثناءات تجري في ماذا؟ في الخانات وكتب العلم والرباطات. واضح إن شاء الله المسألة صارت بلي. مسألة جديدة، مسألة 103. قال السيد السيستاني: إذا جاز بيع الوقف فإن كان له متول خاص بلي. إذا جاز بيع الوقف، يعني إذا جاز بيع الوقف كما في الاستثناءات المتقدمة بلي. فإن كان له متول خاص، يعني مثلا شخص متولي على هذه المدرسة أو متولي على هذه السجادة أو متولي على هذه الكتب أو متولي على هذه الرباطات وما شابه ذلك، قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه، بشؤون الواقف بل فله بيعه، فله يعني لهذا المتولي بيع الواقف. واضح إن شاء الله بلي. بيع الوقف بلي من دون حاجة إلى إجازة غيره. واضح صار عندكم إن شاء الله بلي. من دون حاجة إلى بلي من دون حاجة إلى إجازة غيره. وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه يلزم ضم الحاكم إلى الموقوف عليه بلي مولانا العزيز. نعم واضح إن شاء الله. فله بيع الوقف من دون حاجة إلى إجازة غيره، سواء كان هؤلاء ماذا قاصرين يوجد في من وقف عليهم أو لا بلي مولانا العزيز. نعم وإلا يعني لم يكن هناك متول خاص، هكذا قولوا يعني. وإلا يعني وإذا لا يوجد متولي خاص، قد عهد إليه الواقف بجميع شؤون الواقف. واضح إن شاء الله بلي. وإلا فاللازم مطلقا على الأحوط، يعني الوجوب هنا بلي مراجعة الحاكم الشرعي، بلي مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في البيع، والاستئذان منه في البيع بلي. واضح إن شاء الله يعني. وإذا مثلا الواقف لم يعهد إلى هذا المتولي إنه أن يعمل بجميع شؤون الوقف بلي، هنا لا يجوز لهذا المتولي على هذه القضايا وهذه المسائل التي تقدمت، بل لا يجوز له بيعها هذه الأشياء، وإنما عليه ماذا؟ أن يراجع بل يراجع الحاكم الشرعي بل مولانا العزيز. وإلا فاللازم مطلقا على مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه بل والاستئذان منه في البيع، والاستئذان منه في البيع بل. واضح إن شاء الله بلي. خب مسألة، فرق جديد من هذه المسألة، فرق جديد من هذه المسألة. يقول: وإذا بيع الوقف لطرو الخراب عليه، هذا الخانة بيعت لطلو الخراب عليها، هذه الكتب بيعت لطلو الخراب عليها، هذه السجادة بيعت لطلو الخراب عليها، أو ترقب طلوه، أو كما قلنا ماذا في الأمر الرابع من مجوزات بيع الوقف، ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، بل وإذا بيع الوقف لطلو الخراب عليه أو ترقب طلوه فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملك، واضح إن شاء الله، فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملك ويوقفه على نهج وقف الأول، واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز واضح صارت المسألة؟ بلي مولانا العزيز. إذن في الحقيقة يقول السيد وإذا بيع الوقف لطرو الخراب عليه أو ترقب طروه فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأول، يوقف على نهج وقف الأول، أنه هذا على فقراء مثلا مدينة القم مثلا، بلي فيوقف على نفس ماذا فقراء مدينة قم، هذا الذي يشترى به مثلا، فإذن فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأول، بل وهم فقراء مدينة قم مثلا، فقراء مدينة قم مثلا، أو مساكين مدينة قم، أو مرضى مدينة قم مثلا، أو ماذا كسبت مدينة قم وما شابه ذلك، بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول مع الإمكان. يعني شلون هنا العبارة؟ يعني كان ما أوقفته بستانا أو ما أوقفته سابقا حماما، الآن كذلك شنو هم بلي يبقى عنوان الحمام، يبقى عنوان البستان، يبقى عنوان الثمر، بلي طبعا بس مع الإمكان، مع الإمكان يعني أنا عندما بعت هذا الوقف الذي خريب يعني ماذا أستطيع أن أشتري بثمنه شنو حماما، أستطيع أن أبني حماما، أما إذا ما أستطيع أن أبني حماما ماذا في الحقيقة الأقرب إلى ما يكون فيه منفعة إلى الموقوف عليهم، بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول، العنوان الأول كان حمام، بلي فالعنوان الجديد هم لابد يكون حمام، العنوان الأول كان مثلا بستان، العنوان الجديد لابد يكون شنو بستان، ولكن شنو هذا مع الإمكان، كله مع الإمكان، نعم مع الإمكان، يعني إذا كان المال الذي بعت فيه الوقف الخربان أستطيع أن أبني به حماما أو أشتري به بستانا، وإلا فيما هو أقرب إليه، وإلا فيما هو أقرب إلى الحمام أو إلى البستان فالأقرب. نعم لو خرب بعض الوقف، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، واضح صار إن شاء الله. يقول نعم لو خرب بعض الوقف، يعني عندي بعض البستان خرب، بعض البيت خرب، بعض ما موجود في المسجد خرب، بل جاز بيع ذلك البعض هذا الذي خرب وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر. هذا المقدار العامر يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى ديمومة، بل فهذا الخربان أبيعه وأصرف ما هذا المقدار في مصلحة المقدار العامر إن أمكن، إن أمكن في الحقيقة، إن أمكن ذلك. وإلا وإلا المقدار العامر ماذا؟ المقدار العامر لا يحتاج إلى هذا المبلغ من المال، العامر عامر ولا نحتاج إلى أن نصرف هذا المقدار مال الوقف الخرب في العامر. بل وين يقول؟ ففي وقف آخر، ففي وقف آخر، بل ففي وقف آخر. ولكن هذا الوقف إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب، يعني هم كذلك هذا مثلا موقوف على الفقراء، هم نفس الوقف يعني موقوف على الفقراء أو على المساكين أو على الكسبة أو على المرضى، مثلا المرضى المعينين، مثلا مرضى السكر أو مرضى بهذا النوع، أو على طلاب العلوم الدينية مثلا، بل طلاب العلوم الدينية مثلا، فلا يفرق أن نصرف هذا المقدار على طلاب العلوم الدينية سواء كانوا في النجف أو في الكويت أو في قوم. واضح إن شاء الله؟ بل وإلا ففي وقف آخر نصرف هذا المال إذا كان بل موقوفا على نهج وقف الخراب السابق. واضح إن شاء الله؟ بلي. وإذا خرب الوقف، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها، في الجهة الموقوف عليها، بل فإذا في الحقيقة وإذا قرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها، في الجهة الموقوف عليها، بل يعني بعد لا يمكن الانتفاع به، بل بحيث يكون بلي هنا في هذه الصورة الأخيرة يقول وإذا خرب الوقف، يعني كل الوقف قد خرب، يعني البيت كله قد خرب، البستان كله قد خرب، الخانة كلها قد خربت، بلي ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها، في الجهة الموقوف عليها وهم الفقراء أو ما شابه ذلك، بل وأمكن بيع بعضه. هذا البستان تقريبا 1000 متر، هذا البيت مال طلبة العلوم الدينية أعرف فرد 1000 متر فيه مثلا 100 غرفة، مثلا فيه 100 غرفة وكله قد خرب. هنا في الحقيقة خب ذول الطلبة بعد ما يستفيدون من عنده، ماذا نفعل؟ نبيع مثلا منه 10 غرف، 10 غرف، وبهذا الثمن الذي نأخذه ماذا؟ نصلح ما بقي من 90 غرفة أو 80 غرفة أو 50 غرفة للطلبة. واضح إن شاء الله؟ شو بتأملوا بهذه العبارة؟ يقول وإذا خرب الوقف، يعني كل الوقف قد خرب ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وهم طلبة العلوم الدينية، وأمكن بيع بعضه، نبيع مثلا 100 متر من عنده، 200 متر، بل وتعمير الباقي الغرف الباقية للطلاب بثمنه، فالأحوط بل هنا الأحوط الوجوب طبعا لأن لم تسبق فتوى ولم تلحق فتوى، الاقتصار على بيع بعضه فيعمر الباقي بثمنه، يعمر يقتصر على بيع بعضه وهو 100 متر فيها مثلا 10 غرف وماذا، فيعمر الباقي وهي 50 غرفة للطلبة من أجل أن يعيشون فيها وأفضل. وطبعا وبهذه المسألة الطويلة ننتهي في الحقيقة والواقع من درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.